وأما على من يتوجه حكمها. على من يتوجه حكمها؟ هل هو يتوجه على من يقرأ القرآن فيصل إلى آية سجدة فيقرأها، أو أنه يلحق بذلك من يستمع إليه؟ وهل هناك فرق بين من يقصد الاستماع إلى القارئ ينصت إليه فيستمع، وبين إنسان يمر به فيسمعه يقرأ آية السجدة؟ هذا فيه تفصيل للعلماء. نعم. قال: وأما على من يتوجه حكمها فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان. هذا لا شك لا خلاف بين العلماء في أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة فإنه يسجد سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، هذا بالنسبة للقارئ. نعم. قال: فأجمعوا على أنه دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد، وسجد الصحابة معه في الصلاة، وسجد خارج الصلاة وسجدوا معه. إذن النص في ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غيره أو في غير صلاة، واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا. فقال أبو حنيفة: عليه السجود، ولم يفرق بين. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا شك أن الاستماع إلى قراءة القرآن فيه فضيلة، فإذا ما استمع الإنسان إلى قارئ يقرأ القرآن فوقف عند السجدة فإنه يسجد. لو لم يسجد القارئ هل يسجد؟ بعض العلماء قال نعم يسجد، وبعضهم قال لا يسجد. أما إذا كان سامعا فإنه يسجد، لكنهم يختلفون في تفصيل ذلك. هل يشترط في القارئ أن يكون صالحا لأن يكون إماما للمستمع، أو أن ذلك عام؟ لأنه قد يكون يقرأ القرآن امرأة أو أنثى، أو يكون صبي، على من لا يرى الاعتداد بالصبي أنه لا يقتدى به في الإمامة. فهل لو قرأت امرأة آية سجدة، أو قرأ خنثى مشكل، أو صغير عند من لا يرى صحة إمامته، هل يسجد وراء هؤلاء أو لا يسجد؟ بعض العلماء قال نعم، وبعضهم قال لا. فعند الإمامين مالك وأحمد يشترط في القارئ أن يكون صالحا لأن يكون إماما للمستمع، بحيث لو كان إماما له لصلح أن يكون إماما. قال: فقال أبو حنيفة: عليه السجود، ولم يفرق بين الرجل والمرأة. هذا عند أبي حنيفة، ونقل أيضا عن بعض السلف. نعم. وقال مالك: يسجد السامع بشرطين، أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن، والآخر أن يكون القارئ يسجد. وهو مع هذا ممن وهو من حيث الجملة الحنابلة مع المالكية في هذا. نعم. وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع. وهنا يتفق الإمام مالك وأحمد في هذه المسألة، يشترط في السامع أن يكون القارئ الذي قرأ السجدة يصلح أن يكون إماما له، وإلا فلا. مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. هذه رواية أخرى، نعم، ليست المشهورة عن مالك. قال: وأما صفة السجود. طيب، هنا أيضا أيها الإخوة، لو أن إنسانا يقرأ في الصلاة فسمعته أيضا يقرأ سجدة، هل تسجد؟ قال العلماء يسجد. أنا الآن لا أريد أدخل في خلافات. لو كنت في صلاة وآخر في صلاة وسمعته يقرأ آية السجدة، هل تسجد؟ الصحيح أنك لا تسجد. لماذا؟ لأنه في هذا المقام كما جاء في الحديث: إن في الصلاة لشغلة، كما جاء في الكلام. إذن أنت في هذا مشتغل بالصلاة فلا تسجد. هناك فروع كثيرة يذكرها العلماء متعلقة بسجود التلاوة لم يعرض لها المؤلف. نعم.